كأن سائلا يسأل. فإذا إذا أردنا أن لا نبرك بروك البعير كيف نسجد وليضع يديه قبل ركوعه؟ إجا ابن القيم وسنة سنة سيئة وأرجو أن تكون مرتفع له تجاه إيش حسناته الكبيرة. وقال هذا الحديث إيش مقلوب. وخذ بقى الجمهور اللي يساق بالصوت بالكرباج بإذنك هذا حديث مقلوب. بتراجع كلام ابن القيم ادعى القلب في الحديث الاول الصحيح بحديث هو مقلوب. ليه؟ لانه الراوي متهم بالكذب.